احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. احبتي في الله احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، عشنا في الحلقتين السابقتين من القرآن والإنسان يعني في قضية بعض من الفتن التي أظهرتها سورة الكهف، ورأينا هذه القصص الخمس الموجودة في هذه السورة العظيمة، فتنة الكفر عندما فر هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم رب العباد هدى وربط على قلوبهم وأووا إلى الكهف ودعوا رب العباد سبحانه وتعالى وجعلهم رب العباد معلما تاريخيا خطيرا ومعلما عقديا كبيرا في قضية أن يثبت الإنسان على لا إله إلا الله. فهذه كانت الحلقة قبل السابقة، فتنة الثبات يعني في أن يفتتن المؤمن في دينه. وعندئذ رأينا في الحلقة السابقة الفتنة التي تعصف الإنسان عندما يصير ذو مال أو ذو جاه، ورأينا صاحب الجنتين وكيف أنه ظن أن لن تبيد هذه أبدا، وظن والعياذ بالله وأيقن في ذاته المهزوزة المريضة أن الساعة لن تقوم، ويعني إذا بلهجة المؤمن الصادق يعني يذكره بمنشأه: أكفرت بالذي خلقك خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. رأينا هاتين الفتنتين العاصفتين في الحلقتين السابقتين، ونحن اليوم مع فتنة جديدة تعرضها سورة الكهف في قصة عجيبة وغريبة. تدور القصة بين محورين كبيرين: عالم كبير معلم من معلمي الحضارة الإيمانية الإنسانية على مر التاريخ، رجل من أولي العزم، شيخ أنبياء بني إسرائيل سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يتحول من معلم إلى متعلم. وهذه فتنة عجيبة وأدب جم يتمتع به الأكابر من الناس فقط، الكبراء من الناس فقط، هم الذين ينصتون وفوق كل ذي علم عليم. ورجل الطرف الآخر يعني ظهر من المجهول واختفى في المجهول. قصة عجيبة جدا. هذا الرجل الخضر يعني سواء هو نبي أو ملهم أو أي شيء، لا ندخل في التفاصيل، نحن نتحدث في إطار محدد. هذا الرجل ظهر من المجهول، قال فيه رب العباد: أتيناه رحمة من عندنا وعلمناهم من لدنا علما. ولكن قلنا من قبل ان الالفاظ القرآنية تعطي ايحاءات معينة بطبيعة القصة وبيئة القصة. يعني واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة. ما معنى هذا الكلام؟ سيدنا موسى يسأل ربه: يا ربي، هل هناك اعلم يعني مني على وجه الارض؟ فدل الكليم على ان رجلا وهو الخضر اعلم منك يا موسى، اعلم في امور معينه، دلني عليه يا رب. قال: عند مجمع البحرين. اولا، كلمه بحرين هذه لها دلاله، هناك بحران من العلم سوف يلتقيان، عالم معلم يعني من اولي العزم يعني له خصيصة وكلم الله موسى تكليمة. هذا بحر كبير، شيخ بني إسرائيل الذي ما تمر يعني ما مر جزء من كتاب الله إلا وذكر فيه كليم الله موسى وقصته مع بني إسرائيل، وبحر آخر من العلم يفيض لنا بمفاجآت ما كانت متوقعة. ومفاجأة ظهور هذا الرجل على ساحة القصة يعني يفاجئنا ظهوره، ويفاجئنا علمه، ويفاجئنا ثقته بنا، تفاجئنا ثقته بنفسه، يفاجئنا بطريقة عرض قضية العلم على رجل من اكبر المعلمين على وجه الارض على مر التاريخ، ويشترط عليه شروطا صعبة، يعني كريم الله موسى يعطينا مثالا حيا كيف يتذلل المريد لأستاذه، وكيف يتواضع المتعلم لمعلمه في زمن ضاعت فيه هيبة المعلم الآن يعني للأسف، وتبخر احترام المريد والتلميذ والطالب والطالبة لأستاذه. وقال شوقي رحمه الله: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أوفى أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. سيدنا موسى يأخذ فتاة يوشع ويسير إلى مجمع البحرين، سواء هو بحر الأحمر والأبيض المطلع. هذا موضوع لا يهم، نحن نقول القصة القرآنية تختلف عن القصص البشري، لا يهم لا الأسماء ولا الأمكنة ولا الأزمنة. أي قصة وفقا للنقد الأدبي لابد أن تحوي الشخصيات، وبعدين الزمان، المكان، وبعدين العقدة، وبعدين الحل، هكذا يقول أهل النقد الأدبي. لكن القصة القرآنية مختلفة، لا يركز القرآن أبدا على المسميات، يعني عبدا من عبادنا، ما حتى لا يهم أنه الخضر أو غيره، عبدا من عبادنا، لا يهم الاسم، في أي زمن كان لا تهم، لا تهم الأزمنة، طيب في أي مكان كان لا يهم المكان، عند مجمع البحرين، أي بحرين، هذه القضية لا تدخل في التطويل البشري عندما يسوق القصاص قصة أو الأديب يكتب من أدب القصة، يطيل ويضيع أوقاتنا فيما لا فائدة فيه، وجلس هكذا وفغر فاه ثم نظر إلى السماء، والكلام هذا غير وارد فيه. القصة القرآنية تركز على المضمون وعلى العبرة وعلى الموعظة الحقة. أخذ كريم الله موسى فتاة يوشع وتوجه تلقاء مجمع البحرين، وقال كريم الله موسى، دليل على أدب عجيب وأدب فريد، يعني حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أسير عشرات السنين، المهم من أصل. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، اتخذ سبيله في البحر سربا. هذه دليل على أن الله يحيي، هو سبحانه وتعالى الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، لا محي لموات الإنسان إلا الله، ولا محي لموات قلوبنا إلا أن نزداد إيمانا بالله. فأحيانا القلب يسقم، فإذا طال سقمه يعني مات، وإذا مات القلب لا يحيي مواته إلا الله، والموتى يبعثهم الله، نسأل الله أن يحيي موات قلوبنا. المهم القلب يموت إذا امتلأ حقدا وحسدا وضغينة وبغضاء، وامتلأ كراهية، وامتلأ عدم يعني كراهية محبة الخير في يد الغير، هكذا يموت القلب، يسقم ثم يموت. أما القلوب المفعمة بالحب وحب الخير للناس، وكان الصحابة الواحد منهم يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو، فهذه يعني هذه بالمحبة. وربما قلنا من قبل إن قصة رمزية عجيبة، يقال إن امرأة خرجت من خيمتها أو من بيتها تاركة زوجها، فرأت ثلاثة من الغرباء يجلسون، فاستأذنوا في الدخول إلى زيارة الزوج، دخول البيت، فقالت انتظروا حتى أسأل زوجي، عادت إلى الزوج، قالت له إن ثلاثة بالباب يريدون الدخول، قال سألهم من هم؟ تقول القصة الرمزية، قال أحدهم أنا الجاه، طيب، والآخر قال أنا الثروة المال، وقال الآخر أنا المحبة. فدخلت إلى زوجها قالت إنه يقال أن هذا الجاه وهذه الثروة وهذه المحبة، ما مالك أن ندخل الثروة؟ كل الناس تميل إلى المال، سمي المال مالا لأنه مال بالناس عن الحق. قال لا لا لا لا داعي للثروة، ربما الثروة تجعلنا الناس يحسدوننا على ما أتانا من فضل، لا لا لا، فندخل الجاه، لما يكون عندنا جاه الناس تعتنى. قال والله الجاه أحيانا يذهب ويجي، يعني ممكن ناخذ اليوم كرسي بكرة يشيل الكرسي من تحتنا، أو الكرسي يبغضنا أو يبغضنا، لا لا لا، أدخل المحبة. فأذنت وقالت لتدخل المحبة، يدخل المحبة الحب. فلما دخل قام الثروة والجاه يتبعان المحبة، قالت لهم لا ليدخل تدخل المحبة فقط. قال إننا أمرنا أن نكون مع المحبة حيثما كانت. إذن مسألة يعني سبحان الله العظيم، الإنسان لما يأمل في هذا يشعر أن قلبه قد صار حيا، أحيا الله قلبه بالإيمان. المهم صار الحوت حيا ودخل في البحر سربا، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال علماؤنا سار موسى إلى بشر من البشر فجاع في وسط النهار، ولما وعده رب العباد 40 ليلة وسار تجاه الطور كي يتلقى الألواح من رب العباد عز وجل، ما طلب الطعام على مدى 40 سنة 40 يوما، لأن الهمة لما يكون المقصد عالي يعني، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. مش مسألة شتان بين من يعني يبحث عن عن عن أو همه رغيف أو رغيفين أو أو أو دينار أو دينارين، وبين من يكون همه نصر أمة بأسرها. فالإنسان هناك فرق بين إيه، بين من يحمل هم أمة ومن يحمل هم بطنه أو هم قوته اليومي. هذه همة ضعيفة أو همة دنية، والكبار دائما همتهم عالية. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إذن المعلم في المسألة هنا أن الوساوس، وساوس الشيطان قد تضيع على الإنسان مقصده. يعني أنا في الحياة يجب أن يكون لي هدف. إيه هدف الإنسان في الحياة؟ اسأل كده أولادك، اسأل زوجتك، اسأل جارك، اسأل زميلك في العمل، يعني ماذا، يعني ما همتك في الحياة أو ما أملك في الحياة يا فلان؟ والله بعض الناس يقول والله أنا أريد بيت واسع، تاني يقول والله أريد سيارة فارهة، تاني يقول أريد أن أزوج ابنتي، الرابع يقول أريد أن مش عارف البنت العانس تلحق. هذه همم على قدر العزائم القليلة. لكن المؤمن يقول والله همتي رضوان الله، همتي جنة الفردوس، همتي حسن خاتمة. قالوا الحسن البصري عندما شرب من ماء زمزم، بأي نية شربت يا إمام؟ قال بنية أن يرويني رب العباد يوم العطش الأكبر. انظر إلى الهمة، انظر إلى الهمة، هذه همم عالية. فالهمة العالية دائما تنظر إلى الأعلى، دائما كن كصخر يعني كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. لا، خليك صقر، صقر كده يحلق عاليا. والإنسان صاحب الهمة العالية ينظر إلى مشارف الأمور حتى يأتي من الأمور أعاليها. والله رب العباد عز وجل يحب من الأمور أعاليها ويكره سفسافها. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه. إذن الشيطان له دخل في إيه؟ في قضية يعني ينسي الإنسان مقصده من الحياة. أنا موجود الحياة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيجي الشيطان إيه يشغلني، ودي بكرة ممكن يستغنوا عنك في العمل، بكرة مش عارف الغد مش عارف ايه الغد، ما يمكن ما تلاقي اموال تدخل الولد الجامعة. يا اخي اعلم رزقك ليس في شركتك ولا في مؤسستك ولا في وزارة المالية ولا في البنك المركزي، رزقك في السماء. هذا يقين يجب ان تنتبه اليه. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. المهم دخل موسى على الرجل الصالح الذي ظهر فجأة فوجد عبدا من عبادنا. هذه المفاجأة، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لا يصير الإنسان عالما إلا إذا كان عابدا. عالم من غير عبودية اسمه شيطان مريد. إبليس كان سبحان الله كان ملأ الأرض والسماء كما يقال سجود، ولكن لما تكبر على أمر واحد عصى أمرا واحدا. واحنا سبحان الله بلهجة صحيفة السير والسلوك او صحيفة الاخلاق او يقول عليها صحيفة السوابق او غيره، لما شهادة حسن السير والسلوك تروح تخرجها، لو ان موظفا او رجلا مواطنا من اي دولة عمل سبحان الله العظيم يعني له سابقة واحدة نتيجة خطأ ما، لا يعين في اي وظيفة. لا لا لا لا، له سابقة، عليه جنحة، عليه خيانة أمانة بهذا المنطق. فهنا لا يعين، لا يولى ولاية. طيب لو أن ملك السيئات سبحان الله العظيم، ملك السيئات يكتب علينا سوابق من هذه جنح وجنايات. كم من آلاف الجنح والسوابق والجنايات مكتوبة علينا؟ آلاف. ورغم ذلك هل فصلنا من ديوان العبودية لله؟ أبدا أبدا. دعوني وعبادي، سبحان من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فإني طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولاده. وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. علم لدني. انظر إلى الحوار بين نبي كليم رسول لله سبحانه وتعالى وسيدنا موسى وهذا الرجل الذي ظهر لنا فجأة. قال موسى سائلا بأدب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ممكن ألتحق بمدرستك على أن أتعلم مما أعطاك رب العباد عز وجل؟ هل لي أن ألتحق بهذه المدرسة وأصير تلميذا عندك؟ لأن هذا الرجل يمثل المفاجآت في القصة، إذا به يفاجئنا، يقول له إنك لن تستطيع معي صبرا، ويعلل له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ إذن العلم يحتاج إلى صبر، العلم لا بد له من صبر، سواء من العالم أو من المتعلم. أما أولادنا لا صبر ولا تصبر، ولا سبحان الله، والمنهج بالنسبة لهم ثقيل، والمعلم وجهه ثقيل، والدراسة ثقيلة، والصباح سبحان الله العظيم كأنما يساقون إلى ما ينفع. يعني هذا علم لا يأتي بنتيجة. أما العلم، نحب العلم، نجعل أولادنا أو يجب أن يكون أولادنا وبناتنا محبون للعلم. ومع محبة العلم، وماذا كان رد الخضر بقضية لن تستطيع معي صبرا، وماذا قال له الكريم؟ هذا مدار حديثنا، ولكن بعد هذا الفصل إن شاء الله كونوا معي حتى نعود إلى الكريم وإلى هذا الرجل الصالح الذي أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونعود إلى كريم الله سيدنا موسى وهو يتودد بهذا الأدب الراقي إلى هذا الرجل الذي ظهر لنا فجأة في هذه السورة دون مقدمات، ويقدم أوراق اعتماده تلميذا مريدا له، ولكن الرجل يتأبى. هذه عزة العالم العجيب. قال: إنك لم تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ أنت لا تدري يعني المسائل بطبيعتها، أنت رجل ساخن العواطف، ودائما الحمية عند يعني عند المصلح عندما يرى أن شيئا منكرا شيء لا يطيقه صبر الصابرين، وبالذات لو كان مصلحا، وبالذات لو كان رجل ككريم الله موسى. يعني كل العوامل تجتمع، لو رأى شيئا يخالف عقله ويخالف المبادئ العامة التي درج الناس عليها، أمر غير طبيعي أن يصبر. ولكن هذا الرجل يكفكف من حدة الكريم ويقول له، أو يريد أن يقول له: إن رأيت شيئا ينكره عقلك ولا يقبله قلبك، ورأيت أن شيء ظاهري غير منضبط مع ما تعارفت وتألفت أنت عليه، فعليك أن تصبر. سيدنا موسى ظن أن المسألة سهلة، أن موضوع الصبر دي طيب. بدأت أول يعني هما امتحانات ثلاث، كان سبحان الله العظيم يعني لم يحالف سيدنا موسى الصبر في هذه الامتحانات الثلاث أبدا ولا مرة. كل مرة الصبر يولي. المهم وجدوا السفينة، راكبوا في السفينة. هذه السفينة كانت يقال أنها لعشرة من الإخوة، كل أخ من الإخوة دول فيه معاها معينة، فيهم الأشل الذي المقعد، وفيهم المكفوف البصر، وفيهم الأصم، وفيهم سبحان الله مساكين يعملون في البحر. فلما ركبوا نظر كبيرهم على الضيفين الراكبين، قال: الله، هذه وجوه صالحين، ناس دي صالحين، لن نأخذ منهم أجرا. مجرد أن أعلن صاحب السفينة يعني أنه لن يأخذ أجرا على نقلهم إلى الشاطئ الآخر أو البر، يصلهم إلى البر، إذا بالخضر يقوم ويجد فأسا أو حديدة ويقتلع يعني لوحين من أرضية السفينة. هنا أمر مخالف للطبيعة العادية. وبعدين سيدنا موسى لم يحتمل، يعني اول امتحان ما استطاع ان لم يستطع ان يصبر. فقال اخرقتها لتغرق اهلها؟ يعني معقول هذا الكلام؟ يعني اخرقتها لتغرق اهلها؟ لقد جئت شيئا امرا. معقول هذا الكلام؟ الناس ينقلون مجانا ورحبوا بنا، وبعدين هذا هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ قال له الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. هنا ثبات العالم ورباطة جأشه، حتى ولو كان تلميذه رجلا في حجم الكريم، حتى لو كان تلميذه انسان في حجم سيدنا موسى، لكن العالم يدرك اين يضع علمه وكيف يوصل علمه. قال الم اقل انك لم تستطيع معي صبرا. سيدنا موسى يعتذر فجأة، هذا هو ادب النبوة العالي. قال لا تؤاخذني بما نسيت. لا مؤاخذة على النسيان، امر معروف يعني، الانسان عندما ينسى خلاص سمي الانسان من تناسيه، والله لا يحاسب العبد على النسيان. وهذه من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ان الله سبحانه وتعالى غفر لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالانسان الناسي خلاص يعني سبحان الله، حتى من اكل او شرب ناسيا. فرب العباد سبحانه وتعالى يعني من كرمه يوضح لنا كيف هو صبر او اعتذار الكريم وادب الكريم مع الرجل. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. فانطلق. لما نزلوا من السفينة وجدوا بعض من الصبيان يلعبون، واذا بدون مقدمات ومن ضمن المفاجآت والمفارقات العجيبة ينادي الرجل الصالح هذا الخضر على صبي يلعب، ويقوم بلي عنقه، او كما قالت الكتب بفتل عنقه، هكذا اقتلع رأس الولد من جسد قتله، لقي غلاما فقتله. امر بالله عليكم يعني شيء لا يحتمل اي انسان عادي ان يصبر. سيدنا موسى خرج عن صبره وعن صمته، قال اقتلت نفسا زكية او زاكية. طب ايه اللي عرف سيدنا موسى ان دي نفس زكية او نفس زكية؟ اولا لم يرى من هذا الولد او هذا الغلام ما ينم عن شر، او انه السبب الثاني ان هذا الولد الغلام لم يبلغ الحلم بعد، ورفع القلم عن من لم يبلغ الحلم، ما كلف بعد. فكيف تقتل يعني اقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فاول مرة قال اخرقتها لتغرق اهلها، لقد جئت شيئا امرا. فتاني مرة قالوا لقد جئت شيئا نكرا. النكر اقل من الامر. ليه؟ النكر كلاهما يدل على الايه؟ على الاستنكار والاستنكار التعجبي. فالنكر اقل من الامر. ليه؟ في الولد قال لقد جئت شيئا نكرا لان قتل واحد بس. الامراه اكثر يعني نكران شديد جدا، لان لما خرق السفينه كان هيغرق كل من في السفينه مش واحد فقط، يعني في الولد قتل واحد، فكان لفظ ايه؟ نكر او نكر. ها في السفينه كان لو حدث الغرق، كان لدرجه ان تقول كتب التفسير ان اول ما اقتلع اللوحين من قاع السفينه، ففجاه سيدنا موسى خلع ثيابه وجعل يعني يضع اماكن الخرق في مكان الخرق سبحان الله حتى لا يخرج الماء فيغرق الناس الذين قاموا ايه؟ قاموا معهم بهذا الواجب الخير او بهذه الضيافه الطيبه. لقد جئت شيئا نكرا. لقد جئت شيئا في نكرة في هذه القضية في الولد، وامرة في قضية الايه؟ السفينة. طيب فلما اعترض سيدنا موسى في الامتحان الثاني والمفاجأة الثانية، هنا ظهرت حدة المعلم، او مش حدة المعلم يعني رباطة جأش المعلم في تعليم التلميذ. قال له في اول مرة قال الم اقل انك لم تستطيع معي صبرا. انا مش خبرتك من الاول انك مش هتصبر على الامور اللي هتشوفها؟ جي في المرة الثانية موسى سيدنا موسى اخطأ الخطأ الثاني مع المعلم. طب يعمل ايه؟ يعني ارتفعت حدة ونبرة المعلم. اول مرة قال الم اقل انك لن تستطيع معي. تاني مرة قال له ايه؟ الم اقل لك انك، خلد فيها ايه؟ شيء من التأنيب. الم اقل لك، يعني زي ما يقول لولدك ايه؟ انا يا ابني مش خبرتك ان كذا؟ مش نبهتك على كذا؟ نبهتك انت بالذات؟ فهكذا الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. هنا سيدنا موسى شعر بايه؟ بحرج موقفه. الامتحان الاول لم يكمل القضية. طب الامتحان الثاني وبعدين؟ هنا ملمح عجيب. لما ركبوا في السفينة قال له ايه؟ خرقها. لما لقي غلاما فقتله. الفاء هنا موجودة في القتل وليست موجودة في الخرق. يعني خرق السفينة جاءت من غير فاء. يعني لما ركب خرقها. خرقها لانه ايه؟ لانه جعلها جزاء للشرط. اما فقتله جعل قتله من جملة الشرط نفسه. هذه قضية بلاغية خطيرة. القرآن كل حرف، كل كلمة، كل لفظة، كل جملة لها يعني مدلولها الخاص، فيجب ان نتوقف وان نتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. المهم، فثاني مرة وضح من سيدنا موسى انه لا يستطيع الصبر. قال ان سألتك، العذر وصل لسيدنا موسى كأنه ايه؟ يعني كأنه بيستحي من اول مرة ورجل صبر عليه، ثاني مرة صبر عليه. والله هذا ملمح عجيب يجب على معلمينا في المدارس، ابناء المعلمين والمعلمات، اصبروا على ابنائنا وبناتنا، هم اولادكم، اصبروا عليهم. كل ولد وكل بنت جاي من بيئة معينة، في بيئة عصبية، في بيئة باردة، في بيئة هادئة، في بيئة غير مبالية، في مشاكل في البيوت. الولد خارج الصبح عنده يسمع للأسف صوت أمه المرتفع وصوت أبيه العالي، ويصبح ضجر هذا من ذاك، وقد تكون هناك أسر فيها تئن تحت وطأة الماديات أو الغلاء أو غير ذلك. يا أخي الله، أيها المعلم، كن أبا رحيما ورب العباد سوف يعوضك خيرا. والله بارك الله فيكم أيها المعلمون، يعني حقيقة جزاكم الله عنا خيرا في أبنائنا وأيتها المعلمات في بناتنا، لأنه والله قد يضيق الإنسان منا بولدين أو ثلاثة أو أربعة، وأنت أمامك يا بني أيها المعلم وأنت أيها المعلمة 30 و40 مشكلة، كل مشكلة في متشكلة في جسد ولد وبنت. احتضنوهم واقتربوا منهم واسمعوا منهم، وأنتم تمكثون معهم 7 و8 ساعات يمكن أكثر منا، فصبركم عليهم هذا دليل على أن رب العباد والله سوف يعوضكم خيرا. أنتم حملة أمانة هذه الرسالة الكبيرة، والتعليم عبارة عن مقوم كبير من مقومات الأوطان والبلاد، ونحن في يعني في دولتنا هنا في الإمارات وفي الدول العربية وفي الدول الإسلامية نأمل خيرا كبيرا فيكم معشر المعلمين والمعلمات، في أن تنشئوا لنا جيلنا على الخلق. وخلي بالك الولد بيتأثر بكل أسلوب لك، لو رأيك تدخن هذه أنت تكسر عنده، لو رأيك مرة تكذب هذه كارثة، أنت تؤثر فيه أكثر من أبيه وأكثر من أمه. أنت أيتها المعلمة الفاضلة خلي بالك من السمت العام، من حجابك، من تقواتي، لا تلطخي وجهك بالألوان، لأن البنت تتقمص شخصيتك، والمعلمة الفلانية تضع كذا في شفاهها، تضع كذا في خدها. لا، خلي بالك المسألة أنت تحت المنظار، وأبناؤنا من الذكاء وبناتنا من الذكاء، لأنه بيقدروا ويقيموا وعارفين من اللي سبحان الله. فيعني يعني بس ملمح مهم، الصبر الصبر الصبر. هكذا عاب الخضر على سيدنا موسى، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. سيدنا موسى يقدم أوراق اعتذاره، بعد ما قدم أوراق اعتماده من شوية قدم أوراق اعتذاره، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. سواء بلغت أو بلغت في قراءة، سواء أنت وصل بي الحد أننا تماديت وما صبرت، خلاص آخر شرط. اشترط موسى على نفسه عليه السلام، سيدنا موسى اشترط عنه ان مع الخضر اذا سألتك عن شيء اخر خلاص يبقى انا لا بقاء لي في هذه المدرسة. دخلوا قرية، هذه القرية قرية بخيلة والعياذ بالله، لا تضيف احدا، فابوا ان يضيفوهما. اضاف الانسان اي ايه؟ اي مال اليه، يعني يميل الانسان الايه؟ الضيف. وكان ابن مسعود يقول احب انسان على قلبي هو الضيف. لماذا؟ قال ابن مسعود لأن رزقه على الله وثوابه لي، ويأخذ ذنوب أهل البيت وهو خارج معه. بس أعزكم الله مش يأخذها على في كتاب سيئات، يعني يأخذها يلقيها بر أحسن. واحد يقول أنا أستضيف ناس، يعني أروح أضيف عند ناس أخذ ذنوب الله عليهم عملوا إيه من ورايا، لا، يعني يأخذ ذنوب أهل البيت وهو خارج معه. وكان سيدنا إبراهيم لا يأكل إلا إذا سار ميلا أو ميلين ليأتي إيه بالضيفان. ومدح حاتم الطائي لكرمه مع الضيوف، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف وانتهش في وجه الضيف. حتى الاسلوب العربي جميل. اول ما حد يدخل عندك يقول له اهلا وسهلا ومرحبا. يعني ايه؟ يعني انت اهل لنا في بيتنا وسهلا وجودك سهل عندنا بسيط. اهلا وسهلا يعني يعني وجودك ليس فيه صعوبه. ومرحبا اي على الرحب والسعه، انت ما ضيقت علينا المكان. فهكذا يكون الانسان كريما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اجود من الريح المرسله عليه الصلاه والسلام. المهم دخلوا القريه، القريه بخيله، ابوا ان يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. قام الخضر: يا كريم الله يا موسى ساعدني. سيدنا موسى لم يحتمل، يعني احنا في حال جوع وطلبنا طعام عند هؤلاء الناس رفضوا وهم من البخل بمكان، فيعني هل هذه قضية؟ هل هذه؟ قال: لو شئت لاتخذت عليه اجر. بس قدواس انتهى الموضوع، التعليم انتهى والقصة انتهت. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم من ادبه يقول: لو صبر اخي موسى على الخضر لأرانا الرجل من عجائبه. يعني لو ان سيدنا موسى بس كان عنده شوية صبر كان سيدنا الخضر كل ما يمشي بخطوة ما عجب، واحد يخرق سفينة ولا تغرق، واحد سبحان الله يقتل غلام دون جريرة، واحد سبحان الله يقيم جدار ويخدم الناس هم اصلا من البخل بمكان. فبالله عليك امور لا يعيها قلب او عقل الانسان العادي. المهم اولا قال: هذا فراق بيني وبينك. يقول علماؤنا الكبار: مخالفات ثلاث قال الخضر لموسى هذا فراق بيني وبينك، وانت ايها العبد تصنع في اليوم مع خالقك عشرات المخالفات، الا تخاف ان يقول لك هذا فراق بيني وبينك؟ يا الله، مش عيب ان الله يكرمنا ونحن لا نطيعه ولا نخافه ولا نعظم دينه ونعظم شعائره ونقيم دينه في انفسنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا؟ معقول نبارز رب العباد باعلان الفوضى وعدم الطاعه؟ هذا امر خطير، هذا امر يجب ان يراجع. ثلاث مواقف فقط اعترض تلميذ على استاذه قال له هذا فراق بيني وبين، وانت لك في اليوم عشرات المخالفات، اما تخشى ان يقول لك هذا فراق بيني وبين؟ هذا كلام خطير، هذا كلام يجب ان يراجع. المهم سأنبئك بتأويل ما لم تستع عليه صبر. اولا انا افسر لك قضية ليه انا صنعت هذه الامور عشان يعود موسى بالدرس كاملا، يعني واخد يعني دراسة متكاملة لانه شاف المبتدأ لكن عمي عنه الخبر، والجملة يجب ان يكون لها مبتدأ وخبر عشان تكون جملة مفيدة. يعني اقول او انا اقول ايه محمود هذا مبتدا، لكن محمود يعني نبيه او ذكي او اذا هذا مبتدا وخبر. طب المبتدا انه راى نصف القصه، طب لماذا هذا ما بدا هذا الرجل الصالح في تاويله وفي تفسيره؟ قال: اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. والله كلنا مساكين لما عند الله، واي عبد عايز يكون اغنى الناس يجب ان يفتقر الى رب العباد عز وجل، واي انسان عايز يكون افقر الناس والعياذ بالله يستغني عن ولا يستغني احد عن كرم الله. اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. اللهم لا تكلني، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك، واصلح لي شأني كله. هكذا يدعو العبد: يا رب إن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضعف وعيلة، وإن وكلتني إليك فقد آويت إلى الركن الشديد. هكذا العبد يعلن ضعفه، عبد ذليل مع رب جليل، وعبد ضعيف مع رب لطيف، وعبد فقير مع الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. شوف أدب سيدنا الخضر، فأردت أن أعيبها. العيب من هو من البشر من العبد، مش فأراد ربك أن يعيب. لا لا لا، هذا أدب الكلام مع رب العباد عز وجل، وأدب الكلام من أفواه العلماء الكبار أو أدب المؤمنين الكبار الذين فقهوا فقه الدعوة. قال: فأردت أن أعيبها. أنا اللي أردت العيب من عندي أنا، سبحان الله، فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، فلما يجد فيها عيب يعديه. دول مساكين. فلما راى الملك العيب خلاص السفينه ايه نجت. طب والغلام؟ الغلام ده امره عجيب. ابواه كان مؤمنين وهذا ولد كافر، فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. فاراد ربك في الخير، قال اراد ربك في الشر، قال اردت ان اعيبها. شوف شوف الادب، انظر الى الادب. عايزين هذا الحوار الراقي نتعلمه من كتاب الله، كيف نكلم الكبار، كيف نتكلم عن الكبار، كيف نتكلم مع الكبار، سواء كبار المقام، كبار السن، كبار العلم. لا يجب يعني سبحان الله العظيم، لماذا قال لنا رب العباد واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اخفض لهما جناح الذل، لا يجب ابدا ان تجلس وابوك واقف او امك ابدا، لا يجب ان تسير امامهما ابدا، ما ينفع. ولا يجب ان تقول له تعالى، يقول لأبو تعالى والأم تعالي، تعالى يا أخي اذهب أنت. في أدب. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، والله ما زرعناه في برنا لآبائنا سوف نراه في أبنائنا. إلا هيبر أبوه وأمه الله عز وجل يطلع له أولاد بررة مطيعين. يا ده العباد، العلماء قالوا النظر في وجه الوالدين عبادة، ونظر في وجه الصالحين، ونظر إلى الكعبة، كل أنواع من العبادات. شوف النظر ما بل الرضا. فلماذا يا ولدي يا بنيتي قبل أن تناموا تطلبوا الرضا من الأب والأم إذا كانوا على قيد الحياة؟ يا أبوي أنت راضي عني، يا أمي أنت راضي، هكذا عشان الرضا يحدث. ولما الرضا يحدث يرضى عنا رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. المهم سيدنا موسى بدأ في تلقي الإجابات، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله نكمل ما الذي حدث. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع هذا الأدب العالي، أدب النبوة من سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مع هذا العبد الصالح الذي أعطانا دروسا عجيبة في ثبات العالم، رباط الجأش العالم، صبر المريد، ثم حمية المريد في مسألة يعني التعجب من هذه الأمور العجيبة التي ظهرت على يد هذا الرجل. ثم بعد ذلك يشترط المريد على نفسه أنه إن اعترض مرة أخرى فلا يعني ساحة له تجمعه مع هذا العالم، وإنما الأمر أن بدأ الخضر يوضح لكريم الله موسى لماذا صنع كل هذه الأشياء، لماذا خرق السفينة، لماذا قتل الغلام. ثم جاء له في الأمر الثالث وقال له أما الجدار، فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، كان هناك كنز تحت هذا الجدار، وكان أبوهما صالحا. سبحان الله العظيم، صلاح الأب وصلاح الأم، حتى ولو كان يقال أنه كان الجد السابع، الجد السابع كان سبحان الله العظيم من هو رجل صالح، فترك هذا الكنز تحت الجدار. ويبدو ان في بدأت الاتصالات ونحن ننقب عن الكنز تحت الجدار. طيب الاتصال الاول، السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. يا شيخ انا حبيت اني اشكرك على ما تقدمه للناس من برامج زينة. الله يبارك فيكم يا رب. النصائح. يبارك فيكم. واتمنى من الله ثم منك انك تدعي لي ان الله يرزقني ذرية الصالحه. يا رب. صار 13 سنه ما عندي اولاد، يا ما خليت شيء الا ما سويته. حاضر. اكثري من لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وكثره الاستغفار، واسال الله العظيم رب العرش العظيم كل شيء، اساله سبحانه وتعالى ان يرزقك بذريه صالحه يضيق بها البيت من كثرتها ان شاء الله باذن الله. لي والخواتي. اطرقي باب الله انت واخواتك، ونحن كلنا ضعفاء عبيد على باب الله ورب العباد، اساله ان يرزقك. اتمنى منك ان تدعي لي انت واهل بيتك. حاضر يا بنت، حاضر يا سيدي، ربنا يرضى عليك على طول يا اخي. الله يرزقك يا رب، بارك الله فيك. جزاك الله اكرمكم الله يا بنت. شكر الله لك، شكر الله لك. ايوه الاتصال الاخر. ايوه السلام عليكم ورحمه الله. أيوة أم محمد، السلام عليكم. أيوة. طيب يبدو الأخت أم محمد ليست معنا. طيب السلام عليكم. طيب هذا الكنز، إلى أن يأتي الاتصال التالي إن شاء الله، هذا الكنز كان تحته كنز له. هل الكنز كان مال. هل له كنز هو يعني هو كل عن شيء عندنا المال. طيب الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يرضى عليك. تفضل. الله يسلم بارك فيكم. انا كانت عندي شويه بالنسبه في المدارس او التعليم. نعم. انت تكلمت الحين من شوي وفعلا ما قصرت يعني ان المفروض على المدرسه ان تحافظ على الطلبه والطالبات. نعم. نعم. كانوا بناتها يعني. نعم. فتخيل انا عندي بنت عمرها 11 سنه تجيني اليوم الثاني تقول لي انا برايح المدرسه. نعم. فاقولها ليش؟ تقول لي الابله ثبتت. لا حول ولا قوه الا بالله. قلت لي الابله ثبتني انا ليش؟ تقول لي لا، لان الابله قالت لي انت قليله ادب. لا حول ولا قوه الا بالله. معناتها هي ثبتت انت لان انت ما ربيتيني. لا اله الا الله. قلت لها كيف الكلام يعني ليش انت خدتيها؟ قالت لي لا، ليش تقول لي قليله ادب؟ قليله ادب اللي ما تربت. لا حول ولا قوه. انا معناتها ما تربيت منك انت. طيب انا ما برايح المدرسه. لا حول ولا قوة. رحت وتكلمت مع المدرسة في الكرام وقلت لها ما يصير يعني كيف تكلمين بهالكلام. وبعدين ماذا كان رد المعلمة؟ فالمعلمة قالت ان انا يعني هم يعني يخلوني اتنرفز في الفصل وما ادري كيف، وبعدين البنت مجرد اني اسالها تقعد تبتسم لي. فقلت لها تبتسم لك هذا اسلوبها. انها تبتسم احسن. طيب. ما تكشر في وشك. خلاص وصلت ام محمد الرسالة، وانا ان شاء الله اجيب لك وللمعلمة ولبنتنا ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لك. دكتور ام حلمي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. الله ان شاء الله يا رب نتقابل بيك السنه هذه في جامعه باريس وللان واحنا نتذكره في الجمعه اللي حصلوا. يا دكتور حابه اعرف اني اختم القران في كل شهر مره. جميل. مره مرتين مره. جميل. مره اني والوقت نتاعي. ولكن كما تعلم مانيش نفهمه كما ينبغي، لكن والحمد لله ماشي الحال. حابة أعرف الله يخليك يا دكتور، يعني فيما يخص سيدنا موسى عليه ألف صلاة والسلام. أيوة. كونه نوجد في كل آية بكثرة. نعم. من خشت هو في صغير في كيفاش حياته. نعم. كيفاش. نعم. السؤال معناتها شنو السبب ان ربي ذكره كثير على جميع الانبياء؟ وصل السؤال. وصل السؤال ام حلمي بارك الله فيك. وصل السؤال. الاتصال الثالث من هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله كل خير يا شيخ. بارك الله فيكم. الله يخليك يا رب. يبقى. والله حبيت اسالك يا شيخ. نعم. كل ما افتح كتاب الله المصحف تطلع لي سوره النور. كل يوم على كده، كل يوم اقفل المصحف وارجع افتحه مره ثاني. أيوة. تطلع لي برده نفس سوره. جميل. النور. جميل. كل اطيع الله واطيع الرسول. ما شاء الله ما شاء الله. فحابه يعني استفسر يعني بس. طيب. انا يعني الحمد لله لازك نفسي على الله. ما شاء الحمد الله. لله يعني في الطاعه وكده. هذه مبشرات. حاضر اجيبك يا هدى بارك. شكرا. الله فيك. شكر الله لك. طيب نجيب الاول هذه الاسئله قبل ان ياخذنا الوقت. ابنتنا ام محمد عندها بنتها 11 عاما. طيب ناخذ اتصال ام احمد الاول وبعدين نجيب على ام محمد. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك ايه يا دكتوره؟ الله يرضى عنك. اهلا وسهلا. الحقيقه انا كنت عايزه اسال حضرتك عن حاجه. انا الحقيقه بدات في حفظ القران. صحيح. يعني منذ اقمت هنا في الشارقه. طيب. يعني عظيم. وده كان بالنسبه لي يعني خوض شيء صعب جدا يعني. طيب. فالحقيقة يعني بدأت وبعدين فجأة توقفت. طيب. وبقى عندي يعني نوع يعني أنا مش عارفة يعني استغفر الله العظيم هل ده شيطان رجيم بقى. إن أنا مش عايزة أروح تاني الجامعة، مش عايزة أكمل. طيب. مش عايزة يعني أنا كل يوم حصل زي صدود كده شوية غير يعني غير النية إني عايزة أذهب كل يوم كل. طيب. يوم عايزة أروح. خلاص. بس بتوقف. هذا شعور الكثيرين. أنا أجاوبك إن شاء الله أم أحمد بارك الله فيك. معلش في سؤال تاني بس. أيوة نعم. حديث. ما. انا عايز اعرف مواعيد برامج حضرتك لان الحقيقه بجدك بالصدفه. لا ده هو ما فيش صدفه في الدين انما قدر الله. حاضر ان شاء الله رب العالمين. هو دائما كل اربعاء على قناه دبي الساعه السابعه بتوقيت الامارات بفضل الله. طبعا الشارقه كل جمعه الساعه 10 مساء. بارك الله فيك. طيب نعود الى اختنا ام محمد وابنها 11 سنه التي تأبت على الذهاب الى المدرسه لان المعلمه يعني قالت لها كلمه سيئه، قالت لها انت قليله ادب، وبالتالي البنت اعتبرت ان هذه يعني شتيمه او يعني مسبه لامها التي لم تحسن التربيه، واكيد الام احسنت التربيه. المدرسة لما عرضت الأم عليها القضية قالت أن البنات يعني يعملوا لها عملية إغضاب وعصبية وهي يبدو عليها المعلمة غير هادئة الوتيرة. وأنا أرى أن تكون هناك لجنة في وزارة التربية والتعليم وتمتحن المعلمات والمعلمين بطبيب نفسي عشان نقدر نقول ان ده عصب ينفع. يعني المعلم العصبي لا يصلح، التاجر العصبي لا يصلح، الموظف العصبي لا يصلح، الداعي العصبي لا يصلح، اي واحد يعني عنده تهور. طب كيف ناخد منه؟ احنا عايزين كده المؤمن يعني كيس وفطن وهادي الاعصاب. فارجو من اولا من بنتنا ام محمد ان يعني زي بعضه تتحمل شويه المعلمه، ويجب ان تتدخل مديره المدرسه مع مع هذه المعلمه، ان يعني يجب ان تتحمل البنات، لان ربما البنت ابتسمت ابتسامه يعني ليست سخريه من المعلمه ولا شيء، لكن يبدو المعلمه خدتها على نفسها شويه. الاخت ام حلمي عايزه يعني بتسال عن قضيه اكثار كثرة ذكر سيدنا موسى في كتاب الله، لأن سيدنا موسى ذهب إلى هؤلاء القوم المتعبين بني إسرائيل، ولما يكون واحد مريض مثلا عنده مرض في مثلا في أذنه عايز طبيب أنف وأذن، لو عنده شيء في جلده يبقى عايز طبيب أمراض جلدية، لكن لما يكون واحد عنده القلب والكبد والكلى وعيونه تعبانة وأذنه وعنده نقرس وعنده روماتويد وعنده كل الأمراض ده عايز مستشفى. هكذا بنو إسرائيل، كثرت أمراضهم فكثرت أنبياءهم، فكثر ذكرهم في القرآن فكثر ذكر شيخ أنبياء بني إسرائيل سيدنا موسى. هذا هو السبب لكثرة انحرافات القوم هؤلاء، نسأل الله أن يهدينا نحن سواء السبيل. الأخت هدى تقول أن كلما تفتح المصحف تجد سورة النور وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طبعا هذه مبشرات يعني، وهذا ملمح جميل أن سورة النور سورة من كل آياتها فرائض من الله سبحانه وتعالى، وجب أن ننفذها إن شاء الله رب العالمين. وشكر الله أختنا أم حلمي على موضوع أن ما زالوا يذكروا خطبتنا في مسجد باريس، إن شاء الله كلما نزور باريس إن شاء الله نخطب به إن شاء الله رب العالمين. الأخت أم أحمد هي بدأت في حفظ القرآن، وجدت الأمر صعب جدا، ولكن الأمر تقول أن حصل لها فتور وهي خائفة أن يكون هذا من الشيطان. أولا الشيطان لنا بالمرصاد، أمر طبيعي، وقال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. لن يذهب الشيطان عند يقف على باب صالة الديسكو، لا، هذا هؤلاء أصبحوا أساتذة فهو مش فاضل هؤلاء، ويذهب إلى الذين يريدون أن يحفظوا القرآن يواظبوا على الصلاة اللي يخشع في الصلاة. فأنا أقول يجب على من يريد حفظ القرآن أن يستعين بالأخ، يستعين بأخ له في الله، الأخت تستعين بأخواتها في الله، وأن تشجع نفسها وتكثر من الاستغفار، تسجد لله وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلبها ويشرح صدرها ولا تيأس. وإن كان الإنسان يحصل له فتور، إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإن أقبلت فتنفلوا وإن أدبرت فأدوا الفريضة. فيعني انا اقول ان يعني لا تيأس ابنتنا ام احمد، وانما يعني تدعو الله باخلاص نيه ان يشرح صدرها لحفظ القران مره اخرى. اللهم اجعلها من الحافظه ونحن معها ومن العاملين بما نحفظ، ان ربي على ما شاء قدير. ندعو الله في نهايه هذه الحلقه عسى ان تكون ساعه الاجابه. اللهم يا ربنا اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرت ولا مريضا إلا شفيت، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.